أقول كنت طرحت أكثر مرة يكون الدرس إن شاء الله بعد ورقات الكوكب الصاد، لكن بعض الأخوة يقول أن النفوس تميل إلى المراقي، قال أنت تستشهد بالمراقي وهي واضحة يعني بينة بخلاف الكوكب الصاد. هذا صحيح ما في إشكال، لكن دائما طالب العلم إذا استطاع أن يحفظ الأشمل والأوسع مع القدرة فلا يعدل به شيء. ولذلك من أنفس ما نظم السيوط الكوكب الصاد، نظم الجمع جمع حرفيا بخلاف المراقي. مراقي ممكن يكون استوعب بعض المسائل الكثير، لكن كلها طوعها على مذهب مالك رحمه الله، يعني جعل المرجح أو الذي يرجحه في النظم هو مذهب مالك. ومعلوم أن الدارس المذهب الحنبلي قد يكون ثم تفاوت بينه وبين أصول الإمام مالك، لكن من درس الشافعي وهو الكوكب الساطع مثلا يرجح مذهب الشافعية، والشافعية والحنابلة في الفقه يعني سيان متقاربة، خلاف في الأصول بينهم يسير جدا. ولذلك أكثر كتب الحنابلة تجد الأصول كثير يقول قال تقي الدين السبكي، قال كذا، قال البرماوي، قال كل استشهاد بأقوال شافعي. هذا نفهم منها أن هذا نفهم منه ماذا؟ أن المذهبان أن المذهبين متقاربان. لذلك الكوكب جيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترتيب الأدلة. بعد أن بين لك الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، قال ترتيب الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة ليست على مرتبة واحدة. الأدلة المراد بها كتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيه كالاستصحاب الذي ذكره، والأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع، هل هي الإباحة أو التحريم. قلنا الصواب أنه بعد الشرع الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الشرع، وقبل ورود الشرع نقول هذا المسألة لا ورود لها أصلا، ومن باب التنزل نقول لا حكم لها، توقف، لا تحريم ولا تحليل. المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. لأن الأدلة الشرعية كما ذكرنا تنقسم، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وقد يكون المختلف فيه الراجح أنه حجة أو أصل يعتمد عليه، ومنها ما هي قطعية وظنية، قد تكون قطعية قد تكون ظنية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، قطعية الدلالة، ظنية الثبوت، ظنية دلالة، قسمة رباعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وإلى نقلية وعقلية. نقلية سمعية بمعنى معتمدة على السمع كالكتاب والسنة والإجماع، وعقلية كالقياس. القياس ثبت أنه ماذا؟ أنه حجة شرعية على الصحيح. والأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، كلها في مرتبة واحدة، لأن الكتاب يجب العمل به ويجب اتباعه، كذلك السنة، كذلك الإجماع، كذلك القياس الصحيح. إذن من حيث العمل بالأدلة كلها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والعمل به. وأما ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة فلا شك أن الكتاب هو كلام الله أولا، ثم السنة لأن مرتبتها أدنى من مرتبة الكتاب لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس. هذا من حيث ماذا؟ من حيث المنزلة والمكانة. وأما ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها والبحث في الأحكام الشرعية عند التعارض، فهذا الذي عقد له المصنف هنا هذا البحث. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف اتفقوا على أنهم ينظرون أولا في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس. والأصل في هذا حديث معاذ المشهور عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا أهله. هذا الحديث عمدة عنده، تلقاه العلماء به القبول، وإن كان في سنده كلام. إذا نقول ترتيب الأدلة، المراد بالأدلة هنا المتفق عليها والمختلف فيها المصوب، والأدلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة، فبعضها أقوى من بعض، فنحتاج حينئذ إلى معرفة الأقوى. لماذا؟ لأنه إذا حصل نوع تعارض حينئذ ولم يمكن الجمع، حينئذ نقدم الأقوى على ما دونه. فإذا حصل التعارض، سبق بيان التعارض معناه ووجوهه، معناه ووجوهه، وإذا لم يمكن، والأصل فيما إذا تعارض نصان الأصل فيه الجمع، فإن لم يمكن حينئذ لابد من الترجيح إن لم يعلم التاريخ تاريخ الثاني. فإذا علم حينئذ الأقوى قدم على غيره إذا لم يمكن الجمع. باب ترتيب الأدلة، باب ترتيب الأدلة. قال رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجلية على الخفية باعتبار العمل. وهذا الباب في الغالب أنه يكون عمليا، يعني ما يستفي طالب العلم إلا من باب النظر العام فقط، أنه يقدم الجلي على الخفي، قدم الكتاب على السنة، قدم السنة والكتاب على القياس، قدم كذا على كذا، هذا أمر نظري، لكن ما يستفيد منه حقيقة الاستفادة إلا عند ممارسة الفقه، فيرى حينئذ الخلاف ويرى ما أمكن الجمع فيه فيجمع، وما لم يمكن حينئذ يأتي. كل مسألة لها اختصاصها، لها واقعها، لها ما يحتفها من قرائن نحو ذلك، فليس ثم قواعد عامة مطلقة 100% لا يمكن تجاوزها، وهذا يعرف بماذا؟ يعرف بالممارسة. في الروضة لابن قدامة رحمه الله رتب الأدلة ترتيب ذكره صاحب القواعد كما مر معنا، قال: يبدأ في النظر أولا في الإجماع، في الإجماع يعني يبحث المسائل، إن وجد إجماع فحينئذ لا نلتفت إلى غيره، والمراد بالإجماع هنا المقدم الذي ينظر إليه أولا الإجماع القطعي، الإجماع القطعي، وأما الظن فلا. يبدأ في النظر في الإجماع، فإن وجد الإجماع حينئذ لم يحتج إلى غيره، يعني لا نلتفت إلى كون جاء نص من كتاب أو سنة، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أن النص منسوخ. إذا خالف النص سواء كان كتابا أو سنة الإجماع نعلم بصدق الإجماع، إذا ثبت أنه إجماع بالفعل نعلم أن هذا النص منسوخ فيطرح، أو أنه متأول، وإذا كان متأول يعني ظاهره غير مراد حينئذ لم يصر صريحا في معارضة الإجماع، لم يصر صريحا في معارضة الإجماع، فيكون غير صريح في معارضة الإجماع، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هذه قاعدة، أن النسخ لا يمكن أن يقبل، أن الإجماع لا يمكن أن يقبل نسخا ولا تأويلا، لا يؤول كما يؤول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قل مراد القيام العزم أو الإرادة لأن ظاهره غير مراد، أو يقع الخلاف في لفظ مشترك ثلاثة قروء نقول لعل المراد به الحيض أو المراد به الطهر فنختلف، لا، الإجماع نص صريح واضح بين أجمعوا على كذا، حينئذ هذا الإجماع لا يصح أن يكون منسوخا، لأن الإجماع إنما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناسخ لابد أن يكون تشريعا، حينئذ كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لا يمكن، لا يتصور هذا، كذلك لا يحتمل تأويلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقام بأنه من جهة اللفظ من جهة اللفظ المنقول إجماعا، لا يمكن أن نقول هذا يحتمل كذا فيكون لفظا مشتركا أو يكون الظاهر غير مراد، بل لابد أن يكون نصا، لابد أن يكون نصا. ولو قيل بأن الإجماع من قبيل النصوص التي لا تحتمل معنى غير الظاهر لكان هذا هو المناسب. ثم بعد الإجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، لأنها أقوى بعد الإجماع، كتاب لأنه كله متواتر، والسنة المتواترة لا إشكال في ثبوتها. ثم في أخبار الأحاد، في أخبار الأحاد، ثم في قياس النصوص، في القياس. إذن جعل القياس مرتبته متأخرة، لماذا؟ لأنه يحتمل الوهم، يحتمل الخطأ، لأنه رأي المجتهد، ومن جعل قول الصحابة حجة قدمه على القياس، قدمه على القياس. هذا ما ذكره خلاصة في الروضة. وقدموه من الأدلة الجلي على الخفي، هذا أشبه ما يكون بقاعدة عامة، كل ما كان جليا واضحا بينا فهو مقدم على ما كان فيه خفاء ونوع التباس. ولو قيل هكذا نكتفي بترتيب الأدلة لكان وافيا. كل ما كان جليا واضحا بينا ولا إشكال في ظاهره فحينئذ نقول هذا مقدم على ما كان فيه نوع خفاء من جهة الدلالة. وقدموا من الأصوليون يعني حكموا بتقديم الدليل الجلي على الدليل الخفي. وقدموا من الأدلة مطلقا عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. أما إذا لم يكن ثم تنافي فحينئذ لا نقول ترتيب أدلة. إذا لم يقع اختلاف وتعارض فنحتاج إلى ترجيح لا يرد هذا الباب من أصله، وإنما هذا الباب معقود فيما إذا وقع تنافي في مدلولات الأدلة، هذا يثبت وهذا ينفي، كيف نجمع بينهما؟ إذا لم يمكن الجمع حينئذ نرجح، ولم يعلم التاريخ نرجح ما كان مثلا المثبت على المنفي، نقول من معه إثبات هذا حفظ، والمنفي أو النافي لم يحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، حينئذ نقول هذه قاعدة لكن ليست مضطردة مطلقة، بل قد يقدم النافي على غيره. وقدموا أي حكم الأصوليون بتقديم، قدموا من الأدلة عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها من الأدلة الجلية على الخفي، جلي بالإسكان هو مفعول به، قدموا الجلية يعني الدليل الجلي على الخفي، على ما فيه خفاء على الدليل الخفي. الجلي قالوا كظاهر مع المؤول، عندنا دليل ظاهر ودليل مؤول ولم يمكن الجمع، فنقول الظاهر مقدم على المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، لأن المعنى الحقيقي واضح بين، والمعنى المجازي قد يكون فيه نوع خفاء، قد يكون لم يرد أصلا المجاز، حينئذ نقول حقيقة مقدمة على المجاز لا إشكال. على الخفي كذلك المحكم مقدم على المتشابه، محكم مقدم على المتشابه يعني يرد المتشابه إلى المحكم، فالمحكم حينئذ يكون أصلا للمتشابه، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، حينئذ إذا وقع تشابه في مدلول بعض الآيات فنرد المتشابه إلى المحكم فيفسر به، وهذا نقول من تعارض الأدلة، إن وقع التعارض ولم يمكن الجمع إلا بذلك حينئذ نقدم الجلي على الخفي يعني المحكم على المتشابه. باعتبار العمل هذا جار ومجرور متعلق بقوله قدموا يعني عند العمل، هذا أكثر ما يقع في الأحكام الشرعية العملية، أكثر ما يقع التعارض في الأحكام الشرعية العملية. وأما العقيدة في الأصل أنها واضحة، أصولها لا غبار عليها، واضحة أتم الإيضاح، وما وقع في نزاع وبعضهم قال بأن آيات الصفات من المتشابه هذا مردود عليه، بل ذكر ابن القيم رحمه الله إن آيات الصفات ليست من المحكم بس، قال من أحكم المحكم، حينئذ لا يلد قول أو الاختلاف في آيات الصفات بأنها من المحتمل، قل لا ليست محتملة. وقدموا منها يعني من الأدلة مفيد العلم على مفيد الظن، إذا لم يمكن الجمع إلا بأن يقدم ما أفاد اليقين على ما أفاد الظن للحكم فهو مقدم. مفيد العلم في المال كتاب تعارض مع حديث أحد ولم يمكن الجمع فنقدم الكتاب، لأن كله مفيد للعلم من حيث الثبوت. على مفيد الظن كالأحد والسنة المتواترة كذلك مفيدة للعلم. أما إن كان الأحد حديث صحيح وهو قطعي الدلالة حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه يقدم على السنة المتواترة، إلا إذا كان السند في حديث الأحاد مما اختلف فيها، أما إذا صح باتفاق فلا، وإنما يجمع بينهما بتقديم ما كانت دلالته قطعية على ما كانت دلالته ظنية. لكن هو لم يرد هذا هنا، إنما أراد مفيد العلم ما أفاد العلم وهو الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي مقدم على ماذا؟ على ما أفاد الظن، أفاد الظن للحكم، ومراده به أحاديث الأحاد، لأن حديث الأحاد عندهم مفيدة للظن مطلقا، هذا عند جمهور المتكلمين سواء اقترنت بها قرائن أو لا. حينئذ كل ما عارض المتواتر أو مفيد العلم من الأحاد ولم يمكن الجمع فما أفاد اليقين فهو مقدم مطلقا، فهو مقدم مطلقا. وقدموا منها أي من الأدلة مفيد العلم، أي الدليل المفيد للعلم، والعلم مراد به هنا اليقين كالمتواتر من الكتاب والسنة، إلا ما استثناه من العموم الخصوص فيما سيأتي، على مفيد الظن، على الدليل المفيد للظن كالآحاد، الظن لأي شيء للحكم، يعني ما كانت دلالته ظنية، ما كانت دلالته ظنية يعني أفاد الحكم ظنا، ولذلك عندهم الآحاد يوجب العمل للعلم، كذلك يوجب العمل للعلم، حينئذ يوجب العمل ويكون الحكم المثبت بذلك الآحاد حكم ظني، يكون الحكم المثبت بذلك الآحاد حكم ظنيا. استثنى من هذا الأخير تعارض المفيد للعلم مع المفيد للظن فيما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصة، حينئذ لا تقدير، وإنما نخصص العام بمفهوم الخاص، فنقدم الخاص على العام، يعني نهدر الصورة التي دل عليها اللفظ العام فيما دل عليه اللفظ الخاص، يعني الخاص له صورة له مسألة يبحث عن جزئية أو رتب حكما على مسألة ما، هذه الصورة التي دل عليها الخاص نخرجها من اللفظ العام مطلقا، سواء كان الخاص مفيد للعلم أو للظن، وسواء كان العام مفيدا للعلم أو للظن. إذن هذا كالاستثناء مما سبق، إلا مع الخصوص والعموم، يعني مع الدليل الخاص والدليل العام، حينئذ يؤتى فليؤتى بالتخصيص للتقديم، لا نقدم المتواتر أو ما أفاد العلم على الخاص إذا كان عاما، وإنما نقول يخصص العام بالخاص، ولذلك قال فليؤتى بالتخصيص للتقديم، للتقديم. هذا يتصور في ماذا؟ إذا كان اللفظ العام مفيدا للعلم قطعي الثبوت والخاص ظني الثبوت، حينئذ إذا سرنا على القاعدة السابقة نقدم مفيد العلم على مفيد الظني، فنقول العام مقدم مطلقا، حينئذ الخاص أهملناه، لكن لو كان العكس لا إشكال. نعم أحسنت، لو كان العكس بأن كان الأحاد قطعي الثبوت والعام ظني الثبوت، نقدم الخاص على العام في ماذا؟ في الصورة التي دل عليها الخاص، فلا إشكال، وإنما يتصور الإشكال فيما سبق إذا كان اللفظ العام ظني، إذا كان اللفظ العام قطعي والخاص ظني، حينئذ إذا قدمنا القطعي على الظني مطلقا، حينئذ نقدم اللفظ العام حتى في الصورة التي استثناها الخاص، أليس كذلك؟ ولكن نقول الصواب فيما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا أنه يخصص العام بالخاص، فليؤتى بالتخصيص للتقديم. إذن هذا استثناء من القاعدة الأخيرة، وهي قوله وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن، إلا إذا كان مفيد العلم عاما ومفيد الظن خاصا، حينئذ يقدم الخاص على العام، نعكس الأمر. ثم قال والنطق قدم عن قياسهم، تفي هذا مرزوم، قدم تفي، قل تعالوا أتلوا مثله، وقع في جواب الطالب. وفى يفي، وفى الشيء يفي إذا تم، يعني يتم استدلالك في إثبات الحكم إذا وقع تعارض بين نطق وقياس، أن تقدم القياس، أن تقدم النطق، هذا من التمام في الاستدلال ومن التمام في الاتباع، أنك تقدم النطق، ومراده بالنطق هنا الكتاب والسنة مطلقا، يعني سواء كانت السنة متواترة أم أحادا، إذا وقع تعارض بين نطق وقياس نقدم النطق. وهل هذا صحيح؟ هل يتصور قياس معارض لنص؟ ماذا يكون؟ يكون القياس فاسدا، لكن هذا يتصور على مذهب كثير من المتكلمين، لعل كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه أنه ما من قياس إلا والنص يدل عليه، علمه من علمه وجهله من جهله، سواء كانت الدلالة ظاهرة أو خفية، على هذا الكلام نقول هذا الكلام فاسد لا أصل له. وإذا قلنا جرينا على طريقة المتكلمين حيث إن القياس عندهم قد يكون في شيء لم يدل عليه الكتاب والسنة أصلا، لا بدلالة الإشارة ولا بدلالة الالتزام ولا بالإيماء ولا بالنطق ولا غيره، حينئذ يلد الإشكال، يلد الإشكال. فقد يتصور الذهن والعقل ارتباط أو العقاد قياس معين، فتكون النتيجة الحكم المرتب نتيجة القياس مخالفة لكتابنا والسنة. حينئذ إن سلمنا بهذا فنقول وقع تعارض بين قياس ونطق، فنقدم النطق على القياس، لأن النطق سمعي والأصل فيه الاتباع، والقياس الأصل أنه معتمد على الرأي والاجتهاد، والاجتهاد محتمل للخطأ، الاجتهاد محتمل للخطأ، حينئذ لا يقدم القياس على النطق. إذن والنطق يعني وهو النص من كتاب أو سنة متواترة كانت أو أحادية، قدم النطق، النطق هذا مفعول مقدم، والنطق قدم أي قدم النطق عن قياسهم، عن قياسهم مطلقا، يعني قياس بأنواعه سواء كان جليا أو كان خفيا، سواء كان قياس دلالة أو علة أو شبه مطلقا، لأنه أضافه فيعم. قدم عن قياسه، عن هنا بمعنى على، والنطق قدم عن قياسهم على قياسهم، ونسبه لهم لماذا؟ لأن مصدره الرأي، والنطق أطلقه لأن مصدره الوحي، وما كان مصدره الوحي أو كان من الوحي حينئذ صار مقدما تقديما مطلقا على ما كان مصدره الرأي والعقل، لأن دليل العقل يقع فيه الوهم. تفي وقدموا جليه على الخفي، قدموا أي إذا تعارض قياسان، وهذا أيضا التسليم به فيه نوع تنزل، فإلى كيف تعارض قياسان جلي وخفي؟ هذا فيه نوع بعد، لكن من باب التنزل لو وقع تعارض قياس جلي على قياس خفي، لأن القياس الجلي قلنا ضابطه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها، وقلنا الصواب أنه من مفهوم الموافقة، وأنه من دلالة اللفظ على الحكم الشرعي، وأنه ليس من باب القياس، وإن سمي قياسه من باب التوسع والمجاز، حينئذ كيف يكون هذا تعارض مع ماذا؟ على القياس. هذا فيه نوع إشكال. وقدموا جليه على الخفي، يعني على القياس الخفي، إلا إذا جعلناه في ماذا؟ فيما سبق. إذا قلنا من دلالة اللفظ فحينئذ يكون الجلي من حكم المنطوق، من حكم المنطوق، والخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق أو كانت علته غير مجمع عليها أو غير منصوص عليها، حينئذ نقول هذا قياس ومسمى بقياس باتفاق. فإذا خالف القياس الخفي القياس الجلي، نقول هذا، إذا قلنا القياس الجلي هذا من دلالة اللفظ حينئذ دخل في الشطر الأول، والنطق قدم عن قياسه، ويشمل النطق ما كان من دلالة اللفظ بنفي الفارق القاطع وما كانت علته منصوصة أو مجمع عليها، حينئذ نقول لا فائدة من الشطر الثاني. واضح هذا؟ إذا قيل بأن القياس الجلي من دلالة اللفظ، ودلالة اللفظ دلالة نطقية، حينئذ تعارض النطق مع القياس الخفي، وهذا داخل في قوله والنطق قدم عن قياسه، حينئذ لم نثبت شيء من قوله وقدموا جليه على الخفي، لأنه باتفاق القائلين بالقياس بأن الجلي هذا متفق عليه أنه قياس، بل حتى ابن حزم رحمه الله يلزم به وقد يقول به أحيانا، حينئذ نقول لم يكن تعارض بين قياس وقياس، وإنما حصل تعارض بين قياس ونطق، لأنه من دلالة اللفظ. وابن قدامة رحمه الله في الروضة قسم دلالة اللفظ على الحكم ثلاثة أقسام: دلالة اللفظ على الحكم بصيغته ونطقه، وقال هذا هو الأمر والنهي والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والعام الخاص، ودلالة اللفظ على الحكم بمعناه وفحواه، وهذه جعلها خمسة أقسام: دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة إلى آخره، ودلالة اللفظ على الحكم بمعقوله، وخصه بالقياس، خصه بالقياس، إذن جعل القياس من دلالة اللفظ، وهذا متنازع فيه أن يكون القياس من دلالة اللفظ، ولذلك قال باب القياس ولم يقل كتاب القياس. لماذا؟ لأنه جعله من دلالة الألفاظ. أكثر الأصوليين في التصنيف كتاب القياس، إذن هو دليل مستقل ليس من دلالة اللفظ في شيء. وابن قدامة رحمه الله يرى أنه من دلالة اللفظ، ولذلك قال باب في القياس، باب في القياس. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا أي حكموا بتقديم القياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على الخفي، هذا قد لا يسلم به. ثم قال وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة. إذن سبق أن الاستصحاب هو البراءة الأصلية، براءة الأصلية. حينئذ هذا هذان البيتان لم يرد فيه شيء جديد على ما سبق، لأنه قال والاستصحاب للاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. عند عدم الدليل على الحكم الشرعي نأخذ بماذا؟ بالاستصحاب. إن وجد الدليل الشرعي نقدمه على الاستصحاب. الأصل عدم وجوب الصلوات مطلقا، كذلك هذا الأصل، براءة الأصلية، عدم التكليف، لا يجب على المكلف ولا تشغل ذمته بصلاة مطلقا، لا يطالب بها، لكن جاء حافظوا على الصلاة، أقيموا الصلاة إلى خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل إلى آخره، كل دليل دل على وجوب الخمس الصلوات، حينئذ نقول هذا غير الاستصحاب، حينئذ بطل الاستدلال به بالاستصحاب. لماذا؟ لثبوت دليل شرعي ماذا؟ دل على أن الاستصحاب السابق غير مستمر، غير مستمر، حينئذ نقول الأصل وجوب خمس صلوات، خمس صلوات، وإيجاب صلاة سادسة نستصحب الأصل وهو عدم الوجوب، ونستثني هذه الخمس صلوات فقط. فإذا وقع خلاف ولم يكن ثم دليل واضح بين في الوتر هل هو واجب أو سنة، نقول الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، ومن قال بالوجوب هو الذي يأتي بالدليل، وأما المشروعية والسنية فهي ثابتة باتفاق، باتفاق القولين، لأن من قال بالوجوب لا ينفي أنه مشروع، ومن قال بالسنية يستلزم أنه مشروع، حينئذ كلا القولين على أن الوتر مشروع، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا أو مستحبا. حينئذ من زاد ورتب العقاب على ترك هذا الفعل يطالب بالدليل، يطالب به بالدليل. قال رحمه الله وإن يكن، يكن يعني يوجد، كان هذه بمعنى تامة، وإن كان ذو عسرة، ولا تطلب خبر ولا ماذا، لا تطلب اسما ولا خبرا، وإنما ترفع فاعل، وإن كان ذو عسرة هذا فاعلها، هذا فاعلها، وذو تمام ما برفع يكتفي، اكتفى عن ماذا؟ عن طلب خبر، أي عن طلب خبر، لذلك هي أفعال ناقصة، لأنها تطلب ماذا؟ أخبارا، ولذلك سمي مفعولا به في المعنى مجازا. وإن يكن في النطق، وإن يوجد في النطق من كتاب أو سنة، من هذه بيانية، بين النطق، سبق أن النطق يطلق على كتاب والسنة لا إشكال فيها، وما ينطق عنها، وهذا كتابنا ينطق، إذن أطلق النطق على كتاب فلا إشكال. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة مطلقا، سواء كانت متواترة أو أحادية، تغيير الاستصحاب، يعني إن وجد في الكتاب والسنة تغيير الاستصحاب ما يغير الأصل أي العدم الأصلي، فالنطق حجة يعني مقدم، حجة يعني دليل يحتج به على إثبات ما يغير الاستصحاب. فإن كان الأصل عدم الوجوب حينئذ نأتي بالنطق ونستدل به على الوجوب، إن كان الأصل عدم الاستحباب والنطق دل على الاستحباب نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم الاستحباب ودل الدليل على الاستحباب، إذن صار النطق حجة في إثبات الاستحباب، هذا مراده. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب أي تغيير الأصل أي العدم الأصلي، الاستصحاب أي للأصل المستصحب وهو العدم الأصلي، فالنطق فوقع في جواب الشرط، فالنطق من كتاب أو سنة حجة. إذن حجة إذن التنوين هذا عوض عن جملة. فالنطق حجة إذن يعني إذ كان أو إذ يكون أو إذ يوجد. إن وجد النطق فهو حجة. إذن تقدر المضاف إليه المحذوف هو جملة وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ. وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. إذن فالنطق حجة إذن إذ كان إذ وجد النطق فهو حجة فهو حجة. وإلا يوجد يعني وإلا يوجد يعني وإن لم يوجد النطق وإن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فكن أيها المستدل مستدلا بالاستصحاب يعني صار الاستصحاب حجة متى عند عدم النطق. إذن الاستصحاب حجة إذا لم يوجد نص يغيره من كتاب أو سنة. وإن لم يكن نص من كتاب أو سنة فالاستصحاب حجة. إذن لا يجتمعان تستصحب الأصل ومع وجود النطق المغير لا يجتمعان كذلك ولا يرتفعان لأنه إذا لم يوجد نطق حينئذ نرجع للاستصحاب لأنه براءة عقلية دلالة عقلية والعقل موجود باقي حينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان. إن وجد النطق رفع الاستصحاب إن لم يوجد رجعنا إلى الاستصحاب. واضح؟ وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وجد النطق. وإلا يعني إن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به. لذلك قال فكن فوقع في جواب الشرط. وإن لا وإن هذا حرف شرط. فكن بالاستصحاب مستدلا كن أنت أيها الناظر مستدلا أي محتجا بالاستصحاب وهو حجة كما سبق بيانه في أول الكتاب. هذا ما يتعلق بترتيب الأدلة وهذا لا يتقن حق الإتقان إلا بالممارسة ينظر في الأدلة وعلى ما ذكره العلم في هذه المواطن ولا الترجيحات كما أيضا سبق أنها كثيرة. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. بعد أن ذكر ترتيب الأدلة وبين لك أنه يقدم منها كذا على كذا من الذي يقدم ومن الذي يؤخر؟ هل كل من هب ودب أم ثم ضوابط لابد من الرجوع إليها؟ لا شك أنه الثاني ولذلك عقد هذا الباب. باب في المفتي. المفتي هذا اسمه فاعل مشتق من أفتى يفتي فهو مفتي إذا مأخوذ من الفتوى. والفتوى والفتيا لغة بيان الحكم. فتوى هي بيان الحكم هذا مطلق لا يختص بالحكم الشرعي. من بين الحكم في اللغة فهو مفتي. من بين الحكم في الطب فهو مفتي أفتى. ولكن في الشرع في الاصطلاح عندهم بيان الحكم الشرعي. إن كان المبين هو الحكم الشرعي فصارت الفتوى شرعية. صارت الفتوى شرعية. باب في المفتي والمراد به هنا إذا أطلق المفتي في هذا الموضع المراد به المجتهد المطلق. المجتهد المطلق يعني غير مقيد بمذهب وغير مقيد بعلم بل هو مجتهد في كل فن من الفنون وعنده من الملكة والقوة ما يصلح أن ينظر في كل مسألة مسألة من مسائل الشريعة كلها أصلا وفرعا. هذا يسمى مجتهدا مطلقا وهذا عز وجوده بل قيل عدم منذ زمن بعيد. والمستفتي يعني طالب الفتوى والمراد به المقلد العامي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن صار مستفتيا طالبا للفتوى الذي يطلب الفتوى هذا عامي مقلد هذا الأصل. ولو كان مجتهدا ولم يعلم بعض المسائل فسأل فيها فهو عامي في تلك المسألة ولذلك قيل العامي سمي عاميا مأخوذا من العمى لأن الأعمى يحتاج من يقوده إلى وصوله في الطريق. كذلك من لا يعرف الطريق الموصل إلى الجنة أن هذا حلال وهذا حرام، يحتاج من يقوده كذلك لكن بدون عصا، وإنما يبين له هذا حلال فيتبع، هذا واجب، هذا سنة، هذا حرام فيجتنب. إذن يحتاج من يقوده، ولذلك سمي عاميا، سمي عاميا. والتقليد، حقيقة التقليد ما هو التقليد؟ هذا ما سيذكره في هذا الفصل ما بعده. قال: والشرط في المفتي اجتهاده، شرط يشترط لصحة الاجتهاد. هو قدم شروط المجتهد على معنى الاجتهاد وعكس ما عليه كثير من الأصوليين. وإذا الأصل أنه لابد أن نعرف ما هو الاجتهاد أولا، وما هي أقسامه، هل هو جائز أم لا، وهل يتبعض أو لا، ثم بعد ذلك تذكر شروط المفتي. لكنه هنا خالف وقدم هذه الشروط على حقيقة الاجتهاد، لأن المراد أن يحصل مطلق علم للطالب فقط، وينزجر قبل أن يعرف الاجتهاد ينزجر بهذه الشروط لعله وكذا، فإذا سمع يعرف من آية الكتاب والسنن والنحو واللغة وأدب إلى آخره وفقه ومسائل، ينزجر أن الاجتهاد إذن ليس بالسهل. فإذا عرف الاجتهاد حينئذ ماذا يكون؟ وقع في نفسه موقعا عظيما. لكن لو عرف أن الاجتهاد بذل الجهد في طلب، يقول ممكن أنا أبحث، فإذا جاءت تلك الشروط حينئذ يكون وقعها أضعف. لعل هذا المراد، الله أعلم. يشترط لصحة الاجتهاد شروط، بعضها يرجع لنفس المجتهد وبعضها يرجع إلى المسألة المجتهد فيها، مسائل المجتهد فيها، يعني ليس كل مسألة قابل الاجتهاد، وإنما بعض المسائل لا تقبل الاجتهاد أصلا، كمسائل عقيد لا اجتهاد فيها أبدا. أصول الدين الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، القضاء والقدر، اليوم الآخر، هذا لا اجتهاد فيها، ليس قابل للاجتهاد كما سيأتي. إذن بعضها راجع إلى المجتهد وبعضها إلى المسائل المجتهد فيها. عموم ما سيذكره المصنف يدور حول شرط واحد، وهو إحاطة المجتهد بمدارك الأحكام. بمدارك جمع مدرك، يعني الطرق التي تثبت بها الأحكام. ولا شك أن هذا مبناه على معرفة اللغة العربية وكيفية الاستنباط، اللغة العربية وكيفية الاستنباط. ولما كان هذا المدرك الذي هو محل إدراك الحكم الوحي، اشترط العلم بالوحي على كيفية سيذكرها، على كيفية سيذكرها. إذن شرط المجتهد، الشرط العام، إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها. ما يثمر الأحكام ما هو؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس. كيف يثمر الكتاب والأحكام؟ كل ما سبق من مسائل الأحكام مجمل ومقيد وظاهر ومؤول، هذه لابد من الوقوف عليه حتى نعرف كيف يثمر الكتاب الأحكام، كيف تبنى على الكتاب. وهي الأصول التي سبق بيانها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتقديم ما يجب تقديمه منها. فأما العدالة هذه ليست شرطا في الاجتهاد، كونه مجتنبا للكبائر آتيا للواجبات فليس شرطا لكونه مجتهدا، فله أن يأخذ باجتهاد نفسه ولو كان فاسقا. مجتهد قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا، فإن كان فاسقا هل له أن يجتهد؟ وعالم يعلم آيات الأحكام ويعلم حديث الأحكام وعنده من النحو واللغة لكنه فاسق يدخن، حينئذ نقول ماذا؟ له أن يجتهد ويأخذ في نفسه بما وصل إليه اجتهاده. ولذلك حكى عن بعض المشايخ ليس من هنا يقول هذا يشيش كثير، يقول الشيشة جائزة. إذن فأما العدالة وليست شرطا لكونه مجتهدا فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه. إذن فاسألوا أهل الذكر، من العلماء العاملون من عدلهم الشرع، ليس كل من نصب نفسه للفتوى يكون أهلا للاستفتاء، أما هو في شأن نفسه فحينئذ لا بأس أن يأخذ بما أدى إليه اجتهاده، أما أن يكون مرجعا للناس فلا. والشرط في المفتي اجتهاد، أن يكون مجتهدا. المفتي الذي يبين الأحكام الشرعية للناس وينصب نفسه أهلا للفتوى هذا ليس على إطلاقه، لابد من شرط، والشرط حقيقته ما يلزم من عدمه، العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا انتفى الإدراك أو الإحاطة بمدارك الأحكام الشرعية انتفى كونه مفتيا، انتفى كونه مفتيا، لأن الإفتاء مبناه على الاجتهاد، والاجتهاد لا بد له من شروطه، والشرط في المفتي اجتهاد، أن يكون مجتهدا. وشروط الاجتهاد قال: وهو أن يعرف من آي الكتاب، أن يعرف، ولم يقل يحفظ، لأن المراد هنا الوقوف على معاني الآي، وليس المراد حفظ الآي، وإن كان هذا يعد من الكمال. وهو أن يعرفه، وهو معرفة، وهو مبتدا، وأن يعرف أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المبتدا، أن يعرف من للتبعيد آي الكتاب، يعني من آيات الكتاب جمع آية، حينئذ لا يشترط الوقوف على كل معاني القرآن، هذا المشهور عند الأصوليين، أنه لا يشترط الوقوف على كل معاني القرآن، بل لابد أن يعرف بعضا منها. وما هو هذا البعض؟ قالوا: الواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام، ثم ما يعنون له بآيات الأحكام، آيات الأحكام، هذا هو الذي يتعين عليه، هذا هو الواجب على المجتهد، على المفتي، أن يعرف من آي الكتاب، يعني آيات الأحكام، آيات الأحكام. وهل هي محصورة في عدد معين أو لا؟ على خلاف، قيل هي قدر 500 آية، 500 آية، وقيل 900 آية، وقيل 1100 آية، والصحيح أنه لا تحصر بعدد معين، أنه لا تحصر آيات الأحكام بعدد معين. لماذا؟ لأن القرآن كله من أوله إلى آخره لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه، سواء دل على الحكم بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، لا تخلو آية من آية القرآن إلا وهي دالة على حكمه، وهذا الحكم إما أن يؤخذ من الآية بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، حينئذ لا يمكن أن يفصل القرآن، إلا اللهم إن أريد بأن الآيات المتعلقة بعموم الأمة قد تكون محصورة فلا إشكال، لا بأس بهذا، ما يتعلق بالصلاة، بالحج، بالصيام، بالطلاق، هذا يمكن حصرها، يمكن حصرها. أما عموم الأحكام المستنبطة سواء كانت في معتقد أو في فروع المعتقد أو في ما يتعلق بحال الرعية أو حال الراعي، نقول هذا لابد من آي الكتاب كلها ولا يفصل، ولا يشترط حفظها، لذلك قال أن يعرف، يعني يعرف مواضعها، وإن لم يحفظها لأنها مستنبطة منه، يعني من الكتاب، إذا لا يشترط حفظها، بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يشترط الحفظ، فيكفي معرفة معانيها ليرجع إليها عند الحاجة، ولا يفهم من هذا أنه يزهد بحفظ القرآن، لا، بل يعتني بحفظ القرآن، لكن هل هو شرط في الإفتاء أو لا؟ نقول الحفظ ليس بشرط، ليس بشرط، لأن المراد العمل بالقرآن، وهذا يحصل بماذا؟ بالوقوف على معاني القرآن، بالوقوف على معاني القرآن، وقد حصلت به المعرفة، حينئذ لا إشكال. من آي الكتاب والسنن، يعني ويعرف من السنن، جمع سنة، المراد بها هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، سنة عند الأصوليين، والسنن لماذا؟ لأن من السنن ما هو متعلق الأحكام الشرعية، وهو ما يسمى بأحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. الواجب عليه في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة، قيل محصورة ب3000، وقيل 500 حديث، وقيل إن أصول الأحاديث التي تدور عليها الأحكام 500 حديث، وهي مفصلة في نحو 4000 حديث، ونسبه البعض بن القيم رحمه الله تعالى، أن الأحاديث الأحكام الأصول، هذا كما ذكرته في آية الأحكام، يمكن أن تكون متعلقة عامة الأمة بها، أن الأصول من أحاديث الأحكام قد تصل إلى 500 حديث، ولكن تفصيلاتها والتوسع في بيان تلك الأصول هذا قد يكون ماذا؟ يصل إلى 4000 حديث، ولذلك قيل سنن أبي داود يكفي المجتهد لأنه نحو من هذا العدد. ولا يشترط حفظها أيضا بل معرفة معانيها ومواقعها إذا احتاجها يحتاج إلى الرجوع إليها. والفقه في فروعه الشوارد. والفقه يعني يكون عالما بالفقه، إذا لم يكن عالما بالفقه كيف يجتهد؟ والفقه في فروعه يعني يكون عالما بالفقه أن يعرف الفقه من آي الكتاب يعني ومن الفقه، ومن الفقه يعني يكون عالما بالفقه. والمراد بالفقه هنا ليس الحد للصلاح السابق، لا، المراد الفقه هنا المسائل، إذا قال في فروعه، إذن المسائل أصلا وفرعا ومذهبا وخلافا، يعرف الفقه منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، يعني الأصل الذي يحتاجه عامة الأمة والفرع الذي يتعلق بالبعض دون بعض وقد يكون بعيد الوقوع، ومذهبا يعني مذهب الشافعي مذهب حنيف المذاهب الأربعة، وخلافا ما وقع في المسائل من خلاف، لابد أن يقف على هذا حتى يصير مجتهدا. والفقه في فروعه يعني في مسائله، الفروع هنا بمعنى مسائل، الشوارد جمع شاردة وهي المسائل البعيدة، فإذا عرف المسائل البعيدة التي قد لا تقع فمن باب أولى وأحرى أن يعرف مسائل القريبة، مسائل القريبة. وفيه استعارة مكنية بينها الشارح فليرجع لها، الشوارد فيها استعارة مكنية حيث شبه الفروع التي هي مسائل الفقه المدونة في كتبه الصعبة بالضباء الشوارد بجامع النفور في كل تشبيها مضمرا في النفس، وطوى لفظ المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة بالكناية، والشوارد تخيل إما باق على معناه الحقيقي أو مستعار لمسائل مذكورة، هذا لابد من فهم معنى الاستعارة المكنية. وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقهية، لابد أن يعرف القواعد الفقهية ويقف على المصنفات التي كتبت في هذه أو في هذا الفن في كل مذهب مذهب، لأن الأحناف لهم قواعد فقهية، والمالكية لهم قواعد فقهية، والشافعية والحنابلة كل مذهب له قواعد فقهية، واختلفوا هل يستدل بها يعني يحتج بها مثل ما يحتج بقول الصحابة هل حجة أو لا. صواب هذا التفصيل، إن كانت القاعدة أصل يعني مستندة إلى أصل بلفظه أو بمعناه، حينئذ لو ذكرت القاعدة كاستدلال فهو استدلال بالأصل، مثل قاعدة الوسائل أحكام المقاصد، هذا قاعدة متفق عليها في كل المذاهب. وعبر ابن السبكي في الأشباه يقول أولا لن نقول هكذا، بل الأولى نقول قاعدة إنما الأعمال بالنية، يعني بدل أن نعدل عن لفظ الحديث وهو أصل متفق عليه، بدلا من أن نقول الوسائل أحكام المقاصد ودليلها إنما الأعمال بالنية، لا، نأتي بإنما الأعمال بالنية، هو في لفظه قاعدة، حينئذ نقول قاعدة إنما الأعمال بالنية هذا أصلها حديث، الوسائل أحكام المقاصد، فإذا قال هذا الأمر يحرم لأن الوسائل أحكام المقاصد جعل قاعدة كدليل يحتج به، هذا لا بأس به، لماذا؟ لأن فيه إرشادا إلى الأصل وهو الحديث. وأما إذا كانت مستنبطة قواعد فقهية أو كانت أشبه ما يكون بالضوابط فهذا من باب التيسير فقط، تيسير العلم. وكل ما له، وكل الذي له يعني للفقه من القواعد المدونة في المذاهب كلها، مع يعني يضم مع ما سبق، مع ما به ما فيه من المذاهب التي تقررت، هذا ذكرناه فيما سبق، يعني يعلم الفقه المسائل أصلا وفرعا ومذهبا وخلافا، مع ما به ما فيه ما دون في الفقه من المذاهب التي تقررت التي استقرت وعرف أصحابها أئمتها وعرفت مسائلها وضبطت ودونت وعرفت مآخذها من حيث الاستدلال والدليل وما اتفق عليه وما اختلف فيه وما ثبت عن إمامه وما رجع عنه، هذه تقول فيها مذاهب مستقرة، مذاهب مستقرة يعني ثبتت هذه المذاهب، وما عداه هذا محل النزاع هل يجوز الخروج إليه أو لا، هذا محل خلاف. مع ما به من المذاهب التي تقررت أي المستقرة، ومن خلاف مثبت، من خلاف مثبت يعني ما أثبت في كتب الفقه المعتمدة من خلاف، لماذا؟ لئلا يخرج عن الأقوال المدونة. فائدة معرفة الخلاف إذا كان في المسألة قولين، إذا كان في المسألة قولان حينئذ لا يجوز أن يزيد قولا ثالثا. المجتهد لئلا يأتي بقول لم يقل به أحد ولم يسبقه بأحد حينئذ لا مفر من هذا إلا إذا وقف على الخلاف. إذا لم يقف على الخلاف كيف يعرف أنه مسبوق أو لا؟ لابد أن ينظر من قال بهذا القول. إذا قدح في نفسه قول لابد أن يقف، هل قال أحد من أئمة المعتبرين هذا القول أو لا؟ فإن لم يقل به أحد فهذا لا يجوز، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من كبار التابعين، لا يجوز أن يقول به. صحيح؟ أي نعم. لماذا؟ لأنه لو قال به لجاز على دعواه خلو ذلك العصر من قائل بالحق، وهذا باطل. وإذا لزم منه الباطل فما هو مبناه فهو باطل. ومن خلاف مثبت، يعني فائدة معرفته ليذهب إلى قول منه ولا يخالف بإحداث قول آخر. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، يعني لابد أن يعرف لسان العرب، هذا مراده لسان العرب لابن منظور أو لسان العرب الجامع للنحو والصرف والبيان. ثاني، لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، حينئذ لا يمكن استيعاب القرآن على وجهه الصحيح من جهة البلاغة ومن جهة التراكيب ومن جهة المفردات ومن جهة معاني تلك المفردات إلا بإتقان لسان العرب. ولا يتعب نفسه إنسان يأتي إلى القرآن دون أن يتسلح بهذا السلاح. وكذلك السنة لابد من، هما عربيان، لابد من إتقان لسان العرب، لابد من إتقان لسان العرب، بل هو شرط في معرفة ماذا؟ بل هو شرط في الاجتهاد. وسبق قول الشاطبي رحمه الله تعالى تنظير العالم باللغة بالمجتهد. ماذا قال؟ المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة، والمتوسط متوسط، والمنتهي منتهي. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الشرط قوي، ليس بالهين، لأنه إذا وقف على لسان العرب كفاه كثير من البحث في علوم العالم. إذن لابد أن يعرف به أو يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. كل هذه مبناها على لغة العرب. ولذلك أعظم ما يبحث وأجل ما يبحث ويعتنى به عند الأصوليين مبحث دلالة الألفاظ العام والخاص والأمر ونهي إلى آخره، وهذه مبناها الأصل والفرع والمتوسط هو لغة العرب، وإنما يقف على بعض الاستدلالات التي لابد منها. والنحو يعني يعرف من النحو، لأنه يعتني بالتراكيب ليفهم حقيقة المراد من النص الآية أو حديث. والأصول، مراد بالأصول هنا ما نراد؟ أصول الفقه وأصول الدين، معتقد يعني. أصول الدين مراد بها المعتقد، وأصول الفقه، لأن أعظم فائدة من دراسة أصول الفقه هو معرفة الاستنباط، قواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فتعرف أن مطلق الأمر للوجوب، هذا لا يبحث عنه أهل اللغة. إذا دلت قرينة صارفة حمل على الندب، هذا تأخذ من أي؟ من كتب أصول الفقه. كذلك العام يحمل على كل أفراده إلا إذا عارضه خاص، حينئذ يحمل على ما عدا صورة الخصوص، نقول هذا كله يؤخذ من أصول الفقه. إذن لابد من أن يكون محيطا بهذا الفن. وكذلك أصول الدين مع علم الأدب الشامل 12 علما، منها النحو إعرابا وتصريفا، واللغة التي أتت من العرب، يعني اللغة العربية، مراده فقه اللغة أو علم اللغة، علم المفردات، يعني المراد ببيت كذا، المراد بسنة كذا في اللغة، طريقة، هذه تأخذها من المعاجم، يعني لابد من العناية بالمعاجم. واللغة التي أتت من العرب، يعني اللغة العربية، عالما بمفرداتها ومركباتها، لأنها قاعدة الاجتهاد، قاعدة الاجتهاد. قدرا به قدرا شعرابه مفعول به، أين العام الفاعل العام؟ أن يعرف قدرا. نعم أحسن، أن يعرف قدرا. قدرا إذن ليس كل تلك العلوم، لأن منها ما يتعلق بالشرع ومنها ما هو زائد. النحو ليس كل النحو يحتاجه المجتهد، وليس كل أصول الفقه يحتاجه المجتهد، وليس كل اللغة العربية بمفرداتها وتراكيبها وتصنيفها وبيانها إلى آخره يحتاجه المجتهد، بل ثم ما هو أصول وثم ما هو من الفروع أو من المتممات الذي يحتاجه هو العلم بأصول ذلك الفن. أصول ذلك الفن قدرا، أن يعرف قدرا به، بهذا القدر يستنبط المسائل. مسائل الألف هذه للإطلاق، وهي جمع مسألة، جمع مسألة مفعلة، وهي لغة السؤال، وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. مطلوب خبري يعني مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، يبرهن عليه في العلم يعني يثبت له دليل. الوتر مندوب، هذا مطلوب خبري لابد من البرهان، والبرهان يؤخذ في العلم، من العلم لا من الهوى ولا العقل ولا التحقق، فإنما لابد من الرجوع إلى أصول العلم. قدرا به يستنبط يعني يأخذ المسائل بنفسه، يستنبط يعني يأخذ، الاستنباط والأخذ والاستخراج، لذلك نقول علة مستنبطة يعني مأخوذة بطريق الاستنباط وهو الإخراج من النص، لا تكون منصوصة ولا تكون مجمعا عليها. وهذا له معنى أن المسائل لا، ليس كل مسألة تكون محلا للاجتهاد. قدرا به يستنبط أن يأخذ المسائل بنفسه من أدلتها، من أدلتها بنفسه يستنبط المسائل، هذا يصدق على مسألة واحدة، مسألة واحدة، لأن الاجتهاد الصواب أنه يتجزع يعني يتبعض، لكن مع وفور الآلة. لا يؤخذ أن الاجتهاد يتجزع معناه أنه لا تشترط هذه الآلة، لا، لا يصح الاجتهاد ولو في مسألة واحدة إلا باستجماع هذه الشروط، ولو في مسألة واحدة. حينئذ الشروط هذه ليست معتبرة لكمال الاجتهاد فقط، وإنما حتى لو كانت مسألة واحدة، حينئذ إذا قيل بتجزؤ الاجتهاد وأنه يتبعض ولو في مسألة ولو في باب واحد أو عدة مسائل، حينئذ نقول ما اجتهد فيه فهو ماذا؟ فهو صادق في اجتهاده، وما لم يجتهد فيه فحكمه حكم العام، حكمه حكم العام. إذن يستنبط بنفسه يعني المسائل بنفسه، ولو في مسألة بعينها وإن لم يعرف غيرها، وإن لم يعرف غيرها فيصير مجتهدا، فيصير مجتهدا. لمن يكون سائلا أي فيفتي بها لمستفتيه، يستنبط المسائل بنفسه. لمن جار ومجرور متعلق بقوله يستنبط، لمن يكون سائلا يعني لسائله لمستفتيه، فيفتي نفسه أولا لأنه هو المقصود الأصلي، ثم بعد ذلك إن سئل ما لا يحتاجه فيبذل الوسعة فيستخرج الحكمة لمن يكون سائلا، لمن يكون سائلا، مع رجع إلى بقية الشروط تتميم، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، مع علمه التفسير في الآيات، إما أنه آيات الأحكام وإما على جهة العموم، يعني يعرف التفسير. والمراد بالتفسير الذي اشترطه أهل العلم المبني على آلة التفسير الحقيقية، يعني معرفة أسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المكي والمدني إلى آخر ما ذكر في علوم القرآن. كل ما يبنى على صحة التفسير وما يعتبر شرطا أو من شروط المفسر حينئذ يكون داخلا في شروط المجتهد، في شروط المجتهد، لأنه لا يعرف آيات الأحكام يفسرها إلا بماذا؟ إلا إذا استكمل أدوات المفسر، حينئذ لابد أن يكون عالما باللغة، لابد أن يكون عارفا للمكي والمدني، ناسخ ومنسوخ، أسباب النزول إلى آخره. وفي الحديث حالة الرواة، لابد أن يعرف حالة الرواة، لماذا؟ ها، ليعرف الصحيح من الضعيف، فالصحيح والذي يعتمد، والضعيف هذا يراد باطل لا يعتمد عليه في استنباط أحكام الشرع مطلقا، حتى في فضائل الأعمال، حتى في فضائل الأعمال. وفي الحديث حالة الرواة يعني جرحا وتعديلا ليثبت حينئذ الحديث الصحيح ويميز عن ماذا؟ عن الضعيف. المراد بالصحيح لما يشمل الحسن، وليترجح أيضا عنده أو يقدم الصحيح على الحسن لذاته مثلا عند التعارض، هذا يصل إليه بماذا؟ بمعرفة حالة الرواة وموضع الإجماع يعني وعلمه، مع علمه تفسيرا وموضع، هذا معطوف على التفسير، ومع علمه موضع الإجماع يعني مكان الإجماع، ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعرف أن هذه مسألة مسألة إجماع كما يحصل البعض لا يأتي يبحث أسبوع أسبوعين وثلاث مسائل وهو لا يدري المسألة مجمع عليها، لأن بعض المسائل قد تقع فيها نزاع عند المتأخرين فهي بإجماع يعني بإجماع السلف، بإجماع السلف. مع علمه التفسير وموضع الإجماع كي لا يخرقه ولئلا يفتي بخلافه، ولئلا يفتي بخلافه. لكن هذا كيف يتصور مفتي أو مجتهد لا يعرف الإجماع ثم يفتي بخلافه؟ لكن هذا من باب التنزل فقط، أنه لابد أن يقف على الإجماع، وإلا لو عرف الفقه السابق بفروعه الشوارد حينئذ لازم أن يعرف ما أجمع عليه وما اتفق عليه. والخلاف هذا كرره للتقفية، وإلا سبق بيانه، سبق بيانه في قوله ومن خلاف مثبت، من خلاف مثبت، والخلاف هذا باب التكرار. فعلم هذا القدر فيه كافي، كافي المجتهد المطلق، كل ما ذكر هذا يكفيه فقط لا يزيد عليه، لو زاد عليه ثم ما بقي شيء، هو ما ترك شيء. فعلم هذا القدر فيه يعني في المجتهد المطلق ليجوز له الاجتهاد كافي، يكتفي به. ثم قال ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، هذا رجع إلى بيان المستفتي بعد أن بين لك شروط المجتهد المفتي، بين لك السائل المستفتي يعني طالب الفتوى، من شروطه، من شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي يعني يكون جاهل بالحكم الشرعي، سواء كان جاهلا مطلقا أو جاهلا بتلك المسألة، لأن القسمة ثنائية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم العلماء، إن كنتم لا تعلمون هؤلاء الجهلاء، حينئذ سائل ومسؤول، السائل يكون جاهلا ومسؤول يكون عالما. إذا من شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي بل يكون من أهل التقليد. فحيث كان، فحيث كان، فهذه من باب التفريع يعني تفرع على ما سبق، فحيث كان مثله مجتهدا، السائل يكون مجتهدا أهل الاجتهاد، فلا يجوز كونه مقلدا، لأنه عنده آلة الاجتهاد، والتقليد الأصل فيه على قول بعضهم التحريم، حينئذ لا يجوز أن يقلد غيره وهو عنده آلة الاجتهاد، وإنما يجب عليه أن ينظر في الأدلة فيستنبط الحكم الشرعي بنفسه. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. قالوا إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، إذا كان من أهل الاجتهاد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي المجتهد، العامي هو الذي يقلد والمقلد هو المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فهو عامي فيها وله أن يقلد غيره. إذن فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، يعني إذا أمكن أن يبحث في هذه المسألة مع توفر الشروط لا يجوز له أن يكون مقلدا، وإنما واجبه الاجتهاد، لأن يعني الاجتهاد حينئذ يكون واجبا، يكون واجبا. فإن تعذر عليه الاجتهاد في هذه المسألة بعينها حينئذ يجوز له أن يقلد غيره فيسأل، فيكون المجتهد مقلدا في هذه المسألة بل عامي في هذه المسألة. وإن تعذر عليه الوقت، لم يسعفه الوقت، قالوا حينئذ أيضا يجوز له أن يسأل من باب الضرورة، من باب الضرورة. أما المستفتي، يستفتي من؟ قالوا ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، هذا في القديم، وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه، هذا لا بد من معرفته. يستفتي من؟ قالوا يستفتي من نصب نفسه للفتيا مع مشهد أعيان أهل العلم. أقول هذا قديم الآن غير معتبر، غير معتبر. وأخذ الناس عنه أيضا هذا الآن غير معتبر. وما يتلمحه من سمات الدين والستر، الله أعلم بهذا. أو يخبره عدل عنه، أو يخبره عدل يثق فيه بأن هذا أهل للفتن، أهل للاستفتاء فيستفتى. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. من عرف أن هذا جاهل ولو كان ناصبا نفسه للفتوى لا يجوز تقليده بالإجماع لا خلافة. فإن جهل حاله ما يدري هل هو جاهل ولا عالم، لكن نصب نفسه للفتوى. فإن جهل حاله فجمهور العلماء على أنه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه، فلا بد من السؤال عنه والبحث، لا بد من الجرح والتعديل. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. قال ابن قدامة في الروضة: كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ هذا نص ابن قدامة لمسألة قديمة. إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ إذا لابد من السؤال عمن يستفتى. ثم قال رحمه الله: فرع، هذا ما يتعلق بالقسم الثالث، لأنه قال باب فيه المفتي والمستفتي ولكل منهما شروط، والتقليد ما حقيقة التقليد؟ قال: فرع، الفرع لغة من بنى عليه غيره ويقابله الأصل، والفرع مع فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والصلاحا اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا، لكن هنا ما ذكر إلا مسألة واحدة، وقد يذكر الفرع ويشتمل على مسائل غالبة، وقد يشتمل على مسألة واحدة، وهذا كثير في المجموع عند النووي رحمه الله. فرع ويذكر مسألة واحدة، تجد عدة فروع في صفحة واحدة، وكل فرع مشتمل على مسألة واحدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. التقليد هذا تفعيل مصدر، يعني قلد يقلد تقليدا، كخرج يخرد تخريجا، وهو في اللغة جعل القلادة في العنق، جعل القلادة في العنق، وقيل وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادة كذلك. والصلاحا عرفه الناظم هنا بقوله قبول قول الغير، قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. اتباع قول الغير، الاتباع بمعنى قبول هنا، قبول قول الغير من غير معرفة دليله. ما حكم الخمر؟ حرام، ويمشي، هذا تقليد لم يذكر له الدليل، ما ذكر له الحجة لقوله تعالى فاجتنبوه. فإن قيل له الخمر حرام لقوله تعالى إنما الخمر إلى قوله فاجتنبوه، صار ماذا؟ اتباع على قوله، فقل لا بد أن يعرف وجه الاستدلال. إذن هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. قول الغير احترز به عن الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يسمى تقليدا، إنما هو اتباع. إذا أخذ بالنص إنما هو اتباع، إنما هو اتباع. فيكون المراد من قول الغير اجتهاده، قبول قول الغير يعني اجتهاده، والاجتهاد مبناه على الرأي، على الرأي، لأنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص كما سيأتي، لا صحة ولا اعتبار لاجتهاد مع وجود النص، بل يعتبر اجتهادا فاسدا مردودا على صاحبه. فالتقليد إنما يكون مع عدم معرفة الدليل، مع عدم معرفة الدليل. إذن تقليدنا قبول قول القائل المفتي يعني من غير ذكر حجة، لا من دليل، لا بكتاب ولا سنة، ولا يبين وجه الاستدلال، ولا أن هذا ما أخذ الآية كذا ولا الحديث كذا للسائل، فيعطيه القول الحكم الشرعي التكليفي فقط، هذا واجب هذا حرام، صلاة فجر واجبة، ولا يسأل عن الدليل والركن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا يخبره بدليل، قل هذا من باب التقليد. إذن التقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة، وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، كذلك لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، قوله وفعله وتقريره حجة، حينئذ يكون من باب الاتباع لا من باب التقليد. فلو استفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام ومشى، نقول الصحابي قلد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له حجة، أو نقول قوله صلى الله عليه وسلم حرام هو حجة؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام هو حجة بنفسه، قوله هذا سنة والسنة واجبة الاتباع. إذا بناء على هذا التعريف فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. حكم التقليد، قال ابن عبد البر رحمه الله ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه، لابد له من تقليد عالمه. إذن التقليد ضرورة لابد منه، والعوام إذا قيل لهم لابد من الاجتهاد لأنه ليس عندنا إلا اجتهاد وتقليد، وعرفنا شروط الاجتهاد، فحينئذ لو قيل للعامة لابد أن تجتهد وواجبكم الاجتهاد ماذا يحصل؟ يقول ابن قدامة في الروضة خربت الدنيا، لأن الناس كلهم تفرغوا لدراسة النحو وأصول الفقه، خربت الدنيا لأنه لا صنائع ولا طب ولا هندسة ولا جغرافيا ولا رياضيات ولا آخره، خربت الدنيا، أليس كذلك؟ حينئذ نقول تقليد العامة العوام لعالم موثوق في علمه هذا ضرورة لا بد منه، ولو حكمنا بوجوب الاجتهاد على كل الأمة جملة وتفصيلة لخربت الدنيا، لأنهم لابد أن يتفرغوا لبحث شروط المفتي والمجتهد، وهذه تفنى فيها الأعمار تفنى فيها الأعمار. قال ابن تيمية رحمه الله والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، أن الاجتهاد جائز في الجملة وأن التقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. إذن الاجتهاد سائغ والتقليد سائغ، وإنما بشرط، الاجتهاد جائز في الجملة بشروطه، والتقليد أيضا جائز في الجملة بشرطه أن يكون جاهلا ولا يمكنه البحث في كتاب والسنة. واضح هذا؟ هذا حكم التقليد. والشيخ الأمير رحمه الله يقول في المذكرة واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، يعني قوله في التعريف اتباع قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه نص أو ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد، لا يقال ما مذهب الشافعي في صلاة الفجر واجبة أو سنة، يقال هذا أي نعم. لذلك لا يقال ما عقيدة مالك، هل هي مخالفة لعقيدة الشافعي، هل هي مخالفة لعقيدة أحمد، لأن هذه ما أخذها النصوص ولا خلاف فيها ولا يقبل قول مخالف فيها. واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد، لوجوب اتباعه على الجميع فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه تقليد، حتى يكون فيه التقليد. والاجتهاد إنما يكون بشروط، يعني في المسائل المجتهد فيها، هذا يتممه مع ما سبق، قلنا المجتهد هناك شروط في الاجتهاد في نفسه وهناك شروط في المسائل، هنا ناسب ذكر المسائل التي تكون محلا للاجتهاد. أولا ما لا نص فيه أصلا، ما لا نص فيه أصلا، يعني متى يصح دعوى الاجتهاد في المسائل؟ هل كل مسألة؟ نقول المسائل نوعان، مسائل فيها نصوص من الوحيين وفيها إجماع هذه ليست محلا للاجتهاد. مسائل لا نصوص فيها وهذه محل الاجتهاد، لا نصوص فيها باعتبار كلام المتأخرين أو على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أن دلالتها من النصوص دلالة خفية لا يظهر لكل أحد، وإنما لابد من بذل الوسع فيها. إذن المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، أولا ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع، ولا إجماع. قالوا لحديث معاذ أخر أجتهد رأيي ولا أهله، قدم الكتاب ثم إن لم يكن فالسنة ثم إن لم يكن فالاجتهاد. حينئذ الاجتهاد جاء مرتبته ماذا؟ بعد عدم وجود دليل من الكتاب وبعد عدم وجود دليل من السنة، فإذا انتفيا حينئذ قال أجتهد رأيي ولا أهله. الثاني من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما أو الترجيح، أو الترجيح مثل ماذا؟ مثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا وقع فيه خلاف في فهم بين الصحابة لأنه محتمل، لا يصلين أحد العصر ولو خرج الوقت إلا في بني قريظة، لا المراد الحث في الوقت وعليكم الإسراع والعجل حتى تصلوا قبل خروج الوقت، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الطائفتين. الثالث ألا تكون المسألة المجتهدة فيها من مسائل العقيدة وخاصة أصول الدين، أما ما وقع في نزاع بين السلف هل يقع العذاب على البدن فقط أو على الروح، نقول هذا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا أو لا، مسألة وقع فيها لا إشكال أنها محل اجتهاد، ما عداها فلا. فالتوحيد، الألوهية، الأسماء والصفات، الربوبية، الإيمان بالملائكة إلى آخره، نقول هذه ليست محلا للاجتهاد كما سيأتي نص في كلام المصنف. فالاجتهاد خاص بمسائل الأحكام أو فروع العقيدة إن وقع فيها نزاع عن السلف وما اتفقوا عليه فيجب المتابعة. الرابع أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب، استدلوا له بحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، من أجل مسألته. إذن هذه ضوابط لابد من مراعاتها في المسألة التي تكون محلا للاجتهاد. إذا القبول قول القائل نقول هذا المراد به المسائل التي يصح ويسوغ الاجتهاد فيها لا مطلقا، أما إذا كان ثم نص أو إجماع حينئذ ليس عندنا إلا اتباع وليس فيه تقليد. وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، وقيل في تعريف ماذا التقليد قبولنا مقاله يعني قول القائل مع جهلنا من أين ذاك قاله، من أين أخذه، يعني ما وجه الاستنباط، ما وجه الاستنباط من هذا النص، حينئذ نقول إذا لم يعرف ولو ذكر له الدليل وأخذه دون معرفة ما أخذه فهو مقلد. إذن على التعريفين لو قال الخمر حرام لقوله فاجتنبوه ومشى هذا صار متبع لأنه أخذه بدليله، على القول الثاني لا مقلد لأنه لم يقل له فاجتنبوه أمر والأمر يقتضي الوجود، لابد أن يبين له وجه الاستدلال. هذا المراد بقوله بل قبولنا مقاله، مقاله يعني قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك، لا تدري ما أخذه في ذلك. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، لكن هذا ليس بالصواب، ليس بالصواب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا؟ مسألة وقع فيها النزاع، والصواب أنه يجتهد، وإذا اجتهد هل يقع الاجتهاد، هل يقع الخطأ في اجتهاده أو لا، فيها نزاع، والصواب أنه قد يقع خطأ في اجتهاده. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد؟ اجتهاده في أسرى بدر. طيب هل وقع الاجتهاد موافقا للصواب أو لا؟ الثاني بدليل ماذا؟ جاء العتاب وجاء التصحيح من السماء. إذن يجتهد عليه، يجتهد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون اجتهاده فيه مخالف للصواب ويأتي التقرير أو التصحيح من السماء، حينئذ القول بكونه قد يخطئ في اجتهاده نقول هذا لا لا محذور فيه من جهة تبليغ الشريعة. لماذا؟ لأنه لا يقر عليه، لا يقر عليه. وحينئذ نقول إذا اجتهد وقال باجتهاده وأخذ بذلك الاجتهاد، أما قلنا التقليد قبول قول الغير يعني ما قاله من تلقاء نفسه باجتهاده، هل يكون تقليدا أو لا؟ نقول الصواب أنه ليس بتقليد، لأن قوله إما أن يكون مأخوذا من الوحي نصا حينئذ صار اتباع، وإما أن يكون مبنيا على الرأي والنظر والاستدلال وبذل الوسع فنقول أقره الرب جل وعلا فصار سنة، فصار سنة. إذن على كل حال من الأحوال قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تقليدا بل هو اتباع، بل هو اتباع. ففي قبول قول طه المصطفى، طه هذا مصمم على أن طه من أسمائه أفعال طه، وقلنا هذا نظرا وأثرا لا يصح وسبق بيانه في الأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم يعني فيما يذكره من الأحكام تقليد، يعني يسمى تقليدا له بلا خفاء. لماذا؟ لانطباق الحد عليه، لانطباق الحد عليه. لكن ذاك إذا عممنا قبول قول الغير مطلقا، أما إذا خصصناه بما لا نص فيه فحينئذ نقول ما قاله عليه الصلاة والسلام مما لا نص فيه قد أقر من السماء، فيكون حينئذ القول حجة ودليل. تقليد له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلا خفاء، يعني أمر واضح لا جدال فيه. وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم، نقول قوله حجة هو عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول ذكر قولا ولم يذكر دليلا؟ كيف تصور هذا؟ ذكر حكما شرعي ولم يذكر دليله، هو قوله حكم شرعي هو قوله دليل، هذا غريب. وقيل لا يعني لا يسمى تقليدا، هذا هو الصواب، لأن ما قد قاله عليه الصلاة والسلام جميعه بلا استثناء بالوحي قد أتى له، إما أن يوحى إليه مباشرة وإما أن يقول القول فيقر من السماء فأقره الرب سبحانه وتعالى، حينئذ كله داخل في قول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينئذ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى متابعة ولا تسمى تقليدا، لا تسمى تقليدا. لا إله. قال في الشرح وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، هذا فاسد ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا اجتهد ولم يعتمد على الوحي المباشر حينئذ نقول جاء التقرير من السماء، هذا في قوة الوحي، في قوة الوحي، ويسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، وإن قلنا لا يعني لا يجتهد على السلام فلا يسمى تقليدا، فلا يسمى تقليدا. إذن المأخذ في الحكم بكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بقوله هل هو تقليد أو لا مسألة الاجتهاد، هل يجتهد أو لا؟ إن قلنا يجتهد فحينئذ قالوا قبول قوله تقليد، وإن قلنا لا لا يجتهد فحينئذ كله وحي فهو اتباع، والصواب أنه يجتهد وأن أخذ قوله ولو كان باجتهاد هو اتباع لا تقليد، اتباع لا لا تقليد. باب الاجتهاد، باب الاجتهاد. قال رحمه الله اجتهاد هذا افتعال، افتعال من الجهد أو الجهد بفتح الجيم أو ضمها، وهو الطاقة والوسع يعني في اللغة، وفي اللسان لسان الميزان لسان العرب أنهما لغتان في الوسع والطاقة، الجهد والجهد بمعنى واحد لغتان. وقال ابن الأثير هو بالفتح المشقة الجهد، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة، يعني جعل الاجتهاد مأخوذا من الجهد لا من الجهد، والصواب أنه لغتان في الوسع والطاقة. وأما اصطلاحا فهو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، هذا ليس بالصلاح هذا في اللغة، بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد، يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة، اجتهد في حمل كذا إذا كان شيء شاق، وأما إذا كان ساعة لا يقول اجتهدت في حمل هذه الساعة لأنها خفيفة لا تحتاج إلى بذل وسع، اجتهدت في حمل المسواك ما يقال هذا. لماذا؟ لأن الجهد والجهد هذا يطلقان في ماذا؟ فيما إذا كان في بذله مجهود ومشقة، وما عدا ذلك لا يقال. هذا في ماذا؟ في اللغة. حينئذ المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي هو هذا، بذل الوسع يعني المجهود واستفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد، يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين والفقهاء فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع، بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع. بذل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد ومن غيره، حتى من العام قد يبذل سواء كان في الأحكام أو في غيرها. أضيف إلى المجتهد بذل المجتهد لإخراج بذل غير المجتهد، والمراد بالمجتهد هنا الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلة، هذا مراد بالمجتهد. إذا أطلق المجتهد في هذا المقام انصرف إلى الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. إذا لما أضيف بذل المجتهد أخرج بذل اللغوي والطبيب والمهندس ونحو ذلك، وقد يبذلون ما في وسعهم لكن لا يسمى في الاصطلاح اجتهادا. لماذا؟ لأن الاجتهاد هو بذل الفقيه وليس بذل الطبيب ولا المهندس. والمجتهد من عنده ملكة الاستنباط، وليس المراد المتفقه بالفعل، هذا أخذناه في حد الفقيه هناك، فقه المراد به بالفعل أو بالقوة القريبة، بالقوة القريبة. والوسع معناه الجهد والطاقة، فخرج به بذل المقصر، لقال ما في وسعه يعني ما في طاقته تمامها، ولذلك سيأتي أن الاجتهاد انقسم إلى تام وناقص، وإذا أطلق الاجتهاد انصرف إلى التام. إذن إذا بذل بعض وسعه نقول هذا ليس بمجتهد وليس باجتهاد، بل لابد أن يبذل أقصى ما يمكن أن يبذله في طلب الحكم الشرعي، في طلب حكم الشرعي. إذن الوسع معناه الجهد والطاقة، فخرج به بذل المقصر، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. بحث في كتابين وثلاثة، أراد أن يعرف حكم سند، نظر في الإرواء ومشى، قال ليس مجتهدا، ليس مجتهدا. لماذا؟ لأنه وإن بذل بعض الوسع إلا أنه ليس أقصى ما يمكن بذله، ولذلك قسموه إلى قسمين، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. والتام هو أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب، لا يمكن أن يترك كتاب إلا وقد نظر فيه. والناقص أن ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم حادث، يعني نظر مطلق مقيد، بعض النظر بعض الوسع، ينظر في كتابين وثلاث، بعضهم ينظر في المغني فقط يقول حكم الذي تطمئنه لأنه كذا، ما يكفي هذا، لابد أن تبحث، لابد من أن تبحث. قال رحمه الله وحده يعني في عرف الأصوليين والفقهاء أن يبذل يعني بذله، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا الذي هو حده يعني تعريفه، أن يبذل أي بذله الذي اجتهد المجتهد الموصول مع صلته في قوة المشتق، أن يبذل الذي اجتهد أي المجتهد، والمراد به الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، مجهوده يبذل مجهوده مفعول به، طاقته ووسعه. وإذا أطلق اللفظ حمل على الغاية والأقصى، حينئذ لا يشمل هذا الحد الاجتهاد الناقص، لا يشمل الاجتهاد الناقص، بل أن يبذل مجهوده يعني كل مجهوده، فيحمل اللفظ على تمامه وكماله لا على بعضه، في نيل أمر قد قصد يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم، في نيل يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. إذن حاصله بذل المجتهد جهده في تعرف الأحكام، بذل المجتهد جهده في تعرف الأحكام، يريد أن يعرف الحكم الشرعي، نقول فابذل فيه جهدك وطاقتك لتصل إلى النتيجة، وهي إما قطع بالحكم الشرعي وإما ظن بالحكم الشرعي. والقطع والظن نسبيا، لا يقال أن الاجتهاد دائما لا يكون إلا نسبي، لا، قد يكون قطعيا، لأن القطع والظن أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص. حكم الاجتهاد، نقول حكم الاجتهاد على جهة الإجمال الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، قال إذ يحكمان، إذن يدل على ماذا؟ على أن داود وسليمان قد حكما معا، قد حكما معا في هذه الحادثة النازلة واختلفا. إذن هل اعتمدا على نص أو رأي؟ الثاني، لأنهما لو اعتمدا على نص لما وقع الخلاف. إذن هنا اجتهاد مسألة لا نص فيها، فاجتهد فيها سليمان وداود فاختلفا إذ يحكمان، يدل على أنهما حكما معا في هذه الحادثة واختلفا، ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف، فدل على أنهما اجتهدا. يؤيد هذا الكلام قوله تعالى ففهمناها سليمان، أي الحكم الصحيح، ولو كان نصا لاشتركا في فهمه. قال ابن قدامة في الروضة فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، لو استويا في الحكم كل منهما صواب، حينئذ كيف يقول ففهمناها سليمان؟ هذا خصه أو لا؟ خصه بمزيد عناية، توفيق، هذا توفيق لإصابة الحق. حينئذ ففهمناها سليمان، لو كان قد استويا في فهم الحكم لما كان لتخصيص سليمان بالفهم مزيد معنى، وإنما كان كداود عليه السلام. إذن هذا يدل على ماذا؟ على جوازه في الجملة. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذن أثبت الاجتهاد، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، هذا يدل على أنه جائز في الجملة. الثالث، وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع، منها أنه أخذ الفداء في أسرى بدر، فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إذن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع غيره من الاجتهاد وهو أسوة، حينئذ يجتهد كما اجتهد عليه الصلاة والسلام. رابعا، إذنه لأصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها، فمن ذلك قوله لسعد بن معاذ لما حكمه في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل، بحكم الله عز وجل، وكذلك لا يصلين أحدكم عصر إلا في بني قريظة، اجتهدا فأقرهما. إذن هذا يدل على ماذا؟ على وقوع الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم قد يقرهم وقد يصوب ما يصوب. خامسا، إجماع الصحابة، فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين، فدل على ماذا؟ على أن الاجتهاد واقع، وأنه ينقسم إلى اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ. هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون الاجتهاد واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، ويختلف باختلاف المسائل والوقائع والنظر. أما الحرام فهذا إن صدر من غير أهله، وأما ما عداه فهذا لابد أن يكون صادرا من أهله، ثم ينظر في المسألة وهل هي واقعة والزمن متسع أو ليست بواقعة والزمن متسع أو ليس بمتسع، فيختلف الحكم بحسب المسألة. إذن من جهة التفصيل نقول قد يكون الاجتهاد حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، ومن حيث الجملة فهو جائز، فهو جائز. المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق، إن استوفى كل ما ذكره الناظم السابق فهو مجتهد مطلق، ودونه مجتهد المذهب، مجتهد المذهب، وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على قول آخر، يعني ترجيح أحد القولين على آخر إذا أطلقهما إمامه. وكلامهم دائما يكون في ماذا؟ في نفي المجتهد المطلق. أما المجتهد المذهب فهذا يكون خاصا بإمامه، يعني يتبحر في معرفة أقوال إمامه وفي أدلة إمامه، ثم إذا جاءت نازلة جديدة لم ينص عليها الإمام يخرجه على أقواله فيقول هذه على المذهب كذا. وأما مجتهد الفتوى هذا إما إن كان فتوى مطلقة فهذا لا إشكال فيه، واضح، يعني لم يكن متقيدا بمذهب. وأما مجتهد المذهب الذي هو مجتهد فتوى فهذا يرجح بين قولين أطلقهما إمامه، قال تارة يندب، قال تارة أخرى يجب، أطلق لم يرجح، يأتي على حسب أصوله ما يعلمه منها، يقول القول بالندب هو الموافق لأصوله وذاك لا يوافق أصوله. ثم قسم الاجتهاد إلى قسمين، ولينقسم، هذا اللام للأمر، ولينقسم يعني يجب تقسيمه، يجب تقسيمه لماذا؟ للحديث، نعم أحسن، ولذلك لا ينبغي وقوع النزاع في هذه المسألة، وهو أن الاجتهاد انقسم إلى اجتهاد صائب واجتهاد خاطئ، لأن الذي قسم أصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح بين ولا إشكال فيه، إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، إذا حكم عليه مرة بالصواب وحكم عليه مرة أخرى بالخطأ، هل نقول كل مجتهد مصيب بعد ذلك؟ أما نكون قد رددنا الحديث؟ إذن القول بأن كل مجتهد مصيب نقول هذا قول فاسد، هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص. ومتى يحق له أن يجتهد ليعرف أن كل الاجتهاد خطأ أو كل الاجتهاد صائب؟ إذا لم يكن نص، وهنا قد ورد النص، قسم الاجتهاد إلى قسمين صائب وخطأ، إذا الاجتهاد الخاطئ ثابت بالسنة، إذا فيه نص، فحينئذ من أتى واجتهد نقول هذا اجتهاد مع وجود النص فلا عبرة باجتهاده. ولينقسم إلى صواب وهو ما وافق الحق، وخطأ وهو ما جانب الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين، الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه فهو مخطئ. لو قيل في مسألة خمسة أقوال فالصواب مع واحدة والأربعة أخطأوا، في نظر الناظر المجتهد حينئذ يقول هذا القول صواب وهذا القول خطأ، ليس بصواب لأن هذا موافق لكذا وهذا مخالف، ومن عداه مخطئ. وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالمخطئة، يسمون ماذا؟ بالمخطئة، ضدهم المصوبة كما سيأتي. فلله جل وعلا في كل حادث، في كل حادثة حكم معين، الحادثة التي تقع لها حكم عند الرب جل وعلا معين، بالاجتهاد قد يصل، ولذلك نقول الاجتهاد والمجتهد ليس مشرعا وإنما وظيفته الكشف والإظهار والبيان والإيضاح، الحكم مختفي يأتي يكشف عنه ويظهره، وإلا لو قيل بأنه يأتي بحكم جديد حينئذ نقول هذا مشرع، هذا مشرع، لماذا؟ لأنه قد أتى بحكم لا يستند إلى دليل. ولذلك النظر يكون في ماذا؟ من شرط الاجتهاد النظر في آية الأحكام وأحاديث الأحكام والإجماع والخلاف، لماذا؟ ليكون اجتهاده مبنيا على أصله، فإن كان اجتهاده مبنيا على أصله حينئذ صار قريبا إلى الحق، وإذا كان اجتهاده مبنيا لا على أصل صار بعيدا عن إصابة الحق، صار بعيدا عن إصابة الحق. إذن فلله جل وعلا في كل حادثة، في كل حادثة حكم معين، أصاب الحق من أصابه وأخطأه من أخطأه، أخطأه يعني أخطأ الحق من أخطأه. إذن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد. وقيل أي قال بعض المتكلمين في الفروع يمنع الخطأ، كل مجتهد مصيب في الفروع، كل مجتهد مصيب في الفروع، إذا قالوا قراءة الفاتحة واجبة، يندب، بدعة، كلهم على حق. صحيح، كلهم على حق. من أخذ بكونها بدعة وبدع هذا أصاب، أصاب الحق. ومن قال بأنها واجبة وركن قال هذا حق. ومن قال بأنها واجبة وتسقط كالتشهد قال هذا على حق. ومن قال بأنها سنة هذا حق. لماذا؟ لأن الحق يتعدد، الحق يتعدد. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، بمعنى أن كل مجتهد في الفروع مصيب، وأن حكم الله لا يكون واحدا معينا. إذن المسألة هنا في ماذا؟ هل حكم الله في الحادثة حكم واحد معين أم لا حكم له؟ والمطلوب هو الاجتهاد، فحيث وجد الظن فثم حكم الله، الأول أم الثاني؟ الأول، هذا محل النزاع. لكن نقول هذا النزاع فاسد من أصله لوجود النص، لوجود النص. إذن كل مجتهد مصيب على هذا القول، وأن حكم الله لا يكون واحدا معينا، بل هو تابع لظن المجتهد ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. وإذا لم يكن كذلك، قالوا لم يقطع بكون واحد من هذه الاجتهادات صائب، فحينئذ كلها محتملة. ولذلك قلت سابقا أن الاجتهاد لا يشترط فيه القطع، بل قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، يعني يظن الحكم بعد الاجتهاد ويقطع بالحكم بعد الاجتهاد. لكن نقول هذا القول فاسد، هؤلاء يسمون بالمصوبة، بالمصوبة. لماذا؟ لأنهم صوبوا كل المجتهدين في الفروع. وقيل، أي قال بعض المتكلمين، في الفروع التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا، وهذا لا إشكال فيه، لأن الاجتهاد ليس محله ما فيه نص أو إجماع. ولذلك قيد الفروع هنا بما لا قاطع فيها، يعني إن وجد نص لاجتهاد بل المصيب واحد، وإن وجد إجماع فلا اجتهاد بل المصيب واحد، ولا بد من التخطئة. فمحل قولهم فيما لا نص فيه ولا إجماع. يمنع الخطأ، يمنع الخطأ، يعني يمنع القول بكون هذا الاجتهاد خطأ بل كله صواب. ونقول هذا القول باطل فاسد لمعارضته للنص السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم فأخطأ أنت تقول أصبت، هذا محادة. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذا عرفنا أن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ، هل هو اجتهاد في الأصول أيضا؟ هل هذا التقسيم يجري في العقيدة وأصول الدين أم أنه خاص بالفروع؟ ولذلك ذكرنا من شروط المسألة التي تكون محلا للاجتهاد ألا تكون من مسائل المعتقد، ألا تكون من مسائل المعتقد، لأنه لو جوز وفتح باب الاجتهاد في العلميات والعمليات في الأصول والفروع لقال كل مبتدع أنا قولي حق. لماذا؟ لأني مأمور بالاجتهاد، وقد بذلت ما في وسعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله جل وعلا لا يرى في الآخرة. فقل أصبت، صحيح؟ قل أخطأت، لأنه لو فتح الباب له لصار الاجتهاد حجة لكل داع، لكل زائق ونار كما سيذكر المصنف هنا. وفي أصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ امتنع. لماذا؟ ما التعليل؟ إذ هذه تعليلية، إذ فيه تصويب لأرباب البدع، وهذا هو الظاهر، أنه يلزمه لو لم يصوبه، ها؟ يلزمه لو لم يصوبه لعد قوله سائغا، لعد قوله سائغا. لماذا؟ لأن المسألة صارت من مباحث الاجتهاد. وفي أصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا، إن الله ثالث ثلاثة، اجتهدوا، ها اجتهدوا. فحينئذ نقول نحن اجتهدنا، كونك تحكم علينا بأننا مخطئين هذا في ظنك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى القائلين بالتثليث، حيث كفرا ثلثوا، والزاعمون، والزاعمين يجوز فيه وجهها أنهم لم يبعثوا، يعني من أنكر المعاد في الآخرة، من أداه اجتهاده إلى إنكار المعاد، نقول هذا باطل، لا محل للاجتهاد في إثبات المعاد ونفيه. والزاعمون، ولذلك جاء زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، والزعم هنا القول الباطل، أو لا يرون ربهم بالعين، يعني من المبتدعة من نفى رؤية الرب جل وعلا بالعين. حينئذ لو قيل لهم بأن الاجتهاد في العقيدة ينقسم إلى صحيح وفاسد وخطأ، حينئذ لسوغ أن يعتمدوا في قولهم على الاجتهاد. كذا المجوس في ادعاء الأصلين الذي هو ماذا؟ النور والظلمة، الأصلين للعالم، فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر. إذن خلاصة ما كلام هذا أن دعوة الاجتهاد وأنها منقسمة إلى صواب وخطأ ليس محلها العقيدة، وإنما محلها ماذا؟ الأحكام العملية، الأحكام العملية. وإذا قيل بأن العقيدة توقيفية وكلها نصوص وإجماعات، والاجتهاد حينئذ لا يكون إلا فيما لا نص فيه ولا إجماع، كيف يتصور الاجتهاد؟ كيف يتصور الاجتهاد في مسائل العقيدة وخاصة أصول المعتقد؟ كيف يتصور وجود الاجتهاد نقول عقيدة توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السمع، غير موقوفة على السمع. حينئذ إذا وقفت على السمع وجد النص، وإذا وجد النص امتنع الاجتهاد، فكيف يوجد الاجتهاد أولا ثم كيف يقول هذا صواب هذا وهذا خطأ؟ وصح حينئذ لو جوز الاجتهاد في باب المعتقد لكان كل مبتدع له أن يحتج بهذه الحجة، ولقوله نصيب من الصحة، نصيب من الصحة إذا اجتهد وأخذ بعموم النص السابق، إذا اجتهد الحاكم، لكن أحمله على خصوص بفعل السلف أن المراد به في غير مسائل المعتقد، فإذا اجتهد حينئذ نقول ليست العقيدة محلا للاجتهاد، فالاجتهاد فيها باطل. ثم قال ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين. قلنا الاجتهاد محله الفروع حيث لا قاطع لا نص ولا إجماع، طب إن أصاب يعطى كم؟ يعطى أجران، يعطى أجرين، أجر على إصابة الحق وأجر على بذل الوسع. تعب يسهر الليل كله يبحث في سند الحديث، نقول هذا ماذا؟ هذا مأجور على هذا الفعل ولو أخطأ، ولو أخطأ، لكن إن وافق الصواب حينئذ نقول له أجران، أجر على الإصابة موافقة الحق، وأجر على ماذا؟ على بذل الوسع. لكن من الذي يقطع بأنه أصاب الحق في نفسه؟ ها؟ إذن هذا ليس مرد، لا يمكن العلم به. إذا قيل أعطي أجرين، أعطي أجرين، حينئذ لا يمكن العلم به، هذا في علم الغيب، هذا يجتهد يقول صلاة قراءة الفاتحة ركن وهذا يقول مستحبة، من الذي يحكم بأن هذا له أجرين وهذا له أجر واحد؟ هذا أمر غيبي إنما يعرف في الآخر. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، واجعل نصفه وهو أجر الأجر الواحد من أخطأ، من أخطأ له أجر واحد بنص الحديث، فله أجر على ماذا؟ على إصابة الحق؟ قل لا، بل على بذل الوسع، على بذل الوسع، حينئذ عمله ليس مهدرا وإنما فضل الله واسع. واجعل نصفه من أخطأ ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح إلا أن يقصر في اجتهاده فيأتي أخطأ. إذا قيل له أجر واحد حينئذ على بذل الوسع وعلى عدم إصابة الحق لا أجر ولا وزر، لا يأثر إلا إن كان مقصرا، إلا إن كان مقصرا حينئذ يأثم. ثم لما انتهى من نظمه، لا ما انتهى بقي، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، يعني لما قيل بأن من أصاب له أجرين أو أجران ومن أخطأ له أجر واحد لابد من إثبات دليل للحديث السابق، لما رووا يعني العلماء أو أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي هداية الدلالة لا هداية التوفيق في ذاك الحكم السابق من تقسيم الاجتهاد الذي هو النص السابق، من تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، حيث قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ثم ختم نظمه بما بدأ به فقال وتم نظم هذه المقدمة، أبي هذا تسمى خاتمة، والمقدمة ما ذكره بالسابق، لابد في كل كتاب من مقدمة وخاتمة. وتم نظم هذه المقدمة. ما هي هذه المقدمة مشار إليه؟ الورقات، ورقات مقدمة. مقدمة لأي شيء؟ لأصول الفقه، لفن أصول، تقدم الطالب من الابتداء إلى كونه متوسطا إن أتقنها وفهمها. وتم نظم هذه المقدمة الورقات فن الأصول، أبياتها في العد، يعني عدها كم؟ قال در، يعني 204 أبيات، لكن بدون الخطبة، لأن الراء والدال هنا بأربعة، والراء بمئتين، الراء بمئتين أبجد هوس، الراء بمئتين والدال بأربعة، إذن 204 أبيات، لكن بدون الخطبة اللي هي المقدمة، لأنها 7 أبيات، وبها تكون 11 و200 بيت على ما ذكر في العد. في عام محكمة، بياتها في العد در محكمة، محكمة يعني متقنة، هذه منظومة ليس داخلا في ضابط العد، بل هو وصف للمقدمة أو النظم. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني متى تم نظم هذه المقدمة؟ قال في عام طاء، والطاء عندهم بتسعة، ثم ضاء يعني زائدا الضاء وهي بتسعمائة، ثم فاء بثمانين، والمجموع تسعمائة ها وتسع وثمانين، تسعة وثمانين وتسعمائة. ثاني ربيع أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وهذا الشهر هو الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على إتمامه، حمد الرب جل وعلا ابتداء وانتهاء، أي أثني عليه الثناء الجميع على جهة التعظيم لأجل إتمامه، على هنا بمعنى لام التعليل، ولتكبر الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم. فالحمد لله يثني على الرب جل وعلا على جهة التعظيم على إتمامه، على لأجل إتمامه هذا النظم الجليل. ثم بعد أن حمد الرب وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لي أو إعمالا لقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. ثم بعد بيانه والثناء على الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه، أثني على أعظم مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن شر. ثم صلاة الله أي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على ما سهر على ألسنة المتأخرين، أو أطلب ثناء الرب جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، صلاة الله مع سلامه ليكون مصليا مسلما، لأنه لو أفرد أحدهما دون الآخر وقع في الكراهة عند المتأخرين، والصواب أنه لا كراهة، يجوز أن يصلي ولا يسلم، ويجوز أن يسلم ولا يصلي، هذا الصواب. وأما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، نقول هذه دلالة اقتران، هذا مثله مثل قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة لا دخل لها بالزكاة، والزكاة لا دخل لها بالصلاة، مثله صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلم، إن جمع بينهم فهو أفضل وأتم في الامتثال، وإن أفرد أحدهم على الآخر فلا إشكال في أنه جائز بلا كراهة، مع سلامه أي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم على النبي، هذا متعلق بقوله صلاة الله مع سلام على النبي، هذا خبر على النبي بإسكان الياء للضرورة، وسبق بيان النبي وآله، وهو كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو عاصيا أتباعه على دينه، الآل يفسر في مقام الدعاء أتباعه على دينه، يعني ولو كان عاصيا. وصحبه اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي، عرفنا حده فيما سبق، وعطفه على الآل من عطف الخاص على العام. وحزبه أي جماعته، مراد هنا حزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، كل حزب بما لديهم فرحون. فالمراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص الخاص، فهو أخص من الصحب الذين هم أخص من الآل. إذن الحزب المراد به خاصة أصحابه، هكذا ينبغي تفسيره هنا، وإلا لا معنى له، لو كان الحزب المراد به المؤمنون، مراد به المؤمنين، حينئذ صار كقول تعالى أولئك ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني المؤمنون، صار مرادفا لقوله وآله وكل مؤمن به، ولا بد من التفريق، فنجعل حزبه هنا مراد به خاصة أصحابه خاصة أصحابه، وكل مؤمن به أي صالح مستقيم فهو معطوف على الآل من عطف الخاص عن العام، كل مؤمن به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في حد الصحابة. لهذا نكون قد ختمنا هذا النظم، فلله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.